الحمد لله رب العالمين رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد فعندك عبد الله خالد عند أخيك. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حاتم عن أبي سعد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لرجل أن عدد من القرآن شيء قال نعم سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا. عند أبيك. عند جيد. عند محمد. ما اسمك؟ إبراهيم. عند إبراهيم. حازم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل هل معك من القرآن شيء قال نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها. ارفع صوتك. الحافظ يقول ذكر قطعتين من آيتين. أما وكان عرشه على الماء في الآية التي في سورة هود يقول وهو رب العرش قطعة من الآية التي في سورة النمل لكن بدون وهو ألا يسجد لله الذي يخرج من خبأ في السماوات والأرض. نعم. وهذا الذي عزا إلى سورة النمل أي آية؟ ولها عرش عظيم. ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في سماوات الأرض ويعلم ما تخفون وما تعلمون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. هي إلى الآية التي في سورة التوبة ألصق. آخر آية من سورة التوبة. التي في سورة هود. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. وهذه التي في آخر التوبة. إن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قال أبو العالية استوى إلى السماء ارتفع فسواهن خلقهن. وقال مجاهد استوى على العرش. استوى على العرش. وقال ابن عباس المجيد الكريم. والودود الحبيب. يقال حميد مجيد كأنه فعيل من ماجد محمود. محمود من حمد أو حمد. قال الحافظ بن حجر قوله قال أبو العالية استوى إلى السماء ارتفع فسوى خلق. في رواية الكشميهني فسواهن خلقهن وهو الموافق للمنقول عن أبي العالية لكن بلفظ فقضاهن كما أخرجه الطبري من طريق أبي جعفر الرازي عنه في قوله تعالى ثم استوى إلى السماء قال ارتفع. وفي قوله فقضاهن خلقهن. وهذا هو المعتمد الذي وقع فسواهن تغيير. ووقع له سوى أيضا في سورة النازعات في قوله رفع سمكها فسواها. وليس المراد هنا وقد تقدم في تفسير سورة فصلت في حديث ابن عباس الذي أجاب به عن الأسئلة التي قال السائل إنها اختلفت عليه في القرآن فإن فيها أنه خلق الأرض قبل خلق السماوات ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات ثم مدح الأرض. ثم إن في تفسير سوى أو سوى يخلق نظرا، لأن في التسوية قدرا زائدا على الخلق، كما في قوله تعالى الذي خلق فسوى. وقال قوله وقال مجاهد استوى على العرش، وصله الفريابي عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عنه. خيرا. ذكر هنا كلام البطال، دائما تشعر أن كلام البطال يعني فيه مخالفات ظاهرة في العقيدة، والحافظ ينقله ليتهم ما نقله. يقول قال ابن بطال اختلف الناس في الاستواء المذكور، ما لنا دخل منهم. خيرا. ولهذا نتخوف ونرغب عن القراءة في كلام الحافظ في هذه الأبواب، ما نقرأ إلا ما تطمئن النفس إلى أنه سليم. إلى هنا بارك الله فيكم.